قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا أطفئت وفي اليد الشلاء. العين القائمة العوراء يعني لا تبصر، واليد الشلاء فيها إيش؟ إذا قطعت. إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد. ليس في ذلك إلا يعني القاضي يجتهد، كما يقولون فيها حكومة، يعني اجتهاد الحاكم فيما يرى. نعم. وليس في ذلك عقل مسمى، يعني ليس في هذا عقل مسمى ربع ثلث نصف اللي يكون، لا ما في تسمية، انما يرجع ذلك الى اجتهاد القاضي. وعند الحنابلة فيها ايش؟ فيها ثلث، ثلث الدية، مو ثلث اليد،